أنا مشغول الآن بتجديد طباعة بعض الكتب المطبوعة قديما، على تحت يدي وضع مقدمة المجلد الأول من الضعيفة، عفوا من الصحيحة، هذا المجلد المجلد الأول، الأول مثلا. وقبل منه المجلد الثاني. المجلد الثاني تقريبا يكاد ننتهي منه، تحت يد أبو اليسر، يعني مشان مراجعة الفهارس اللي وضعتها وغيره. هذا المجلد الثاني من الصحيح. والمجلد بين الأول يدي الآن وضع مقدمة المجلد الأول من الصحيح. طب الشيخ شو اشتغلت في الأول والثاني الآن حاليا؟ إضافات، تحقيقات زيادة، فوائد جديدة، رد على هذول الصبيان اللي عم يشغلونا بردودهم، بنقودهم ونحو ذلك. كانت الزيادات كثيرة شيخ. نعم، يعني المجلد الثاني الأول ب 380 صفحة، حتى ما يدور في بالي إنه نقترح يجعلوه نصفين أو قسمين، القسم الأول القسم الثاني، يعني يطلع تقيل. كان زيادة يعني كل شيء من الأقصى نعم. نقلة الأفكار بسرعة.